بالله يا حفار القبور وسع مجانه وبهداي عن راس القلوب وبدشل عزانه وقل خيتك شبعته مذله ومها عقب الخدر والصون تتودى هدي ما غسلوه ولا لفوه في كفنه